Thank you. Thank you.

إله إلا الله. Yeah.

حاجة عظم والله. لفظ الجلالة ده بتاعك يا مولاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله عنش أمك الله الله يا شيخ يا حياة النفس الله عليك الله يا شيخ عليك يا شيخ كمان كمان يا عم لا يا Oh! الاقتصاد ايه؟ إلا ده بالك يا فلان الله اكبر ما شاء الله مولانا إذا أردت الذين كفروا Oh. صلى على حضرة النبي. يا عجم عليك يا عجم. شكرا الله تعالى جميعا.